دي السوشيال ميديا مليانه مشاكل. انا عايز ترتيب دماغي تكون مترتبه كده عشان اعرف اتعامل دلوقتي في الواقع. ده بيضرب في ده وده بيشتم في ده وده بيرد على ده. انا عايز من القران ترتيب العلاقات الاجتماعيه. قلت له بص القران بيختار نموذج ويشرحه كويس وانت على حسب فهمك له هتعرف تسقط منه على واقعك. جميل تمام. قال لي ايه النموذج ده؟ قلت له ايه الطلاق اقوى علاقه هي علاقه الزواج. ربنا ذكر بالتفصيل آيات في قضية انفصالهم عن بعض، موجودة في سورة البقرة، موجودة في سورة النساء، موجودة في سورة الطلاق. تمام. فهمك للأخلاقيات المذكورة هنا كويس هيخليك تعرف هي دي اللي اعتبر تنتقل ده في علاقتك بالناس. ذلك النبي رابط قال إيه خيركم خيركم لأهله. هو اللي هيبقى كويس في العلاقة دي هيبقى عارف كويس مع الناس. يعني دي أصعب علاقة، علاقة مستمرة دائمة وفي وش بعض، مشاكل، اختلاف طباع،